بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا اللقاء المبارك متواصلا، وفي هذا اليوم الأول من غرة شهر محرم من العام 37 بعد 400 يتجدد لقاؤنا بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ونستمع من شيخنا حفظه الله إلى شرح لطائفة من الأحاديث الجامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا ببيان جمل اشتمل عليها حديث النعمان بن بشير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية القلب، فالقلب هو أساس الأعمال، بل هو ملك الأعضاء، وكل الأعضاء تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، فإن صلح القلب صلحت الأعمال، وإن فسد القلب فسدت الأعمال، فهي جميع الجوارح تعمل بأمر القلب وهو ملكها وسيدها ورئيسها. ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فلا ينجو يوم القيامة إلا من صلح قلبه وكان سليما معافا من الأمراض التي تعرض للقلوب. ولذا قال العلماء إن القلوب ثلاثة أنواع كما ورد في القرآن، قالوا: قلب سليم صحيح، وقلب مريض، وقلب ميت. قلب سليم وهو القلب الذي قد سلم من الشبهات ومن الشهوات، هذا القلب سليم. وقلب ميت ليس فيه حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كم مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقلب مريض فيه مادة الحياة وفيه مادة الموت، قد يغلب عليه هذا السلامة وقد يغلب عليه الهلاك. فهذه القلوب ثلاثة. القلب السليم هو الذي سلم من الشبهات التي تضل الإنسان عن طريقه، التي يلقيها أهل الكفر ويلقيها أهل البدع، فهذا القلب سلم من الشبهات وسلم من الشهوات التي هي المعاصي ونحوها. ولذا جاء في القرآن هذا وهذا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة، والأول مرض النفاق، فهذا سلم النفاق يتبع الشبهات. والشهوات مرض الشهوات يتبع المعاصي ونحوها. إذن هذا القلب سليم معافى، وهو الذي ينجو يوم القيامة وينجو صاحبه. سلم من الشبهات وسلم من الشهوات. وقلب ميت كقلب الكافر خرب ليس فيه حياة، بل قد استولت عليه الشبهات واستولت عليه الشهوات، فهو مظلم، قلب مظلم. الأول قلب فيه سراج يزهر يستنير بنور العلم ونور الإيمان، أما الثاني فقد أطفئت أنواره وخربت دياره فلا حياة فيه. وقلب آخر قد يكون فيه مرض لكنه بحسب الغالب منه، قد يغلب عليه الشر فيهلك، وقد يغلب عليه الخير فينجو. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أضاءت أنوارها في جميع الجسد حتى يظهر ذلك على لسان الإنسان وعلى نظره وعلى سمعه وعلى جميع أعماله، كأنك أضعت بداخله سراجا. وإذا لم يكن كذلك كمن أطفئ السراج فأطفئت أنواره عياذا بالله، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلب، تعرض الفتن كعرض الحصير، يعني على القلب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. القلب الأول قلب أسود، لأن هذه الفتن يتشربها القلب، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ونكتة سوداء حتى يكون هذا القلب أسود كالكوز مجخيا، مثل لما تأخذ هذه الكأس وتقلبها لا يمكن أن يصل إليه الخير ولا يمكن أن يستقر فيه الخير، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، هذا قلب منكوس، قلب ميت، قلب لا خير فيه، وقلب أبيض، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ثم يقول وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض. ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى علم يدرأ به الشبهات، وإلى دين يدرأ به الشهوات، علم يدرأ به الشبهات يعلم أنها باطلة، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. صاحب العلم الذي يعلم حدود ما أنزل الله عليه يعرف الحق من الباطل، فطريق الحق واضح أمامه يبصره بعينيه وبعيني بصيرته، وهو كمن كان معه سراج وهو يسير في الظلمات يستطيع أن يمشي على بصيرة، والذي ليس عنده علم كالذي يمشي في الظلمات وليس معه سراج يبصر به ما أمامه. فالعلم هو الذي يبدد الشبهات، والدين والخوف من الله عز وجل هو الذي يبعد الإنسان عن طريق الشهوات، لأن خوفه من الله عز وجل ومراقبته لله عز وجل وأن الله يعلم سره ونجواه وأن الله يعلم ما يظهر وما يبطن وأن الله عز وجل يعلم الغيب والشهادة، دينه وخوفه من الله عز وجل يبعده عن طريق الشهوات. وإذا سلم من هذه وهذه، أعني الشبهات والشهوات، كان قلبه سليما. ولذا حذر العلماء من الإنصات إلى الشبهات، لأنها تقدح في القلب شيئا، وبعض الناس ربما يقرأ عن الشبهات على الإسلام وهو ليس عنده علم يفند به هذه الشبهات، فيورد نفسه مورد الهلاك، لأن كلما قرأ شبهة ربما تستقر هذه الشبهة في قلبه ولا يستطيع رفعها. وحكى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كنت أورد عليه بعض الشبه فيجيبني ثم نهاني عن ذلك، قال إن القلب بمثابة الإسفنج، قد تأتي هذه الشبهة فتستقر في قلبه، نهى عن إيراد ذلك. وشيخ الإسلام معلوم بعلمه الواسع رحمه الله تعالى، ورد على شبه كثيرة، لكنه منعه من ذلك. وابن القيم كذلك من العلماء الراسخين، وهو يسأل شيخه شيخ الإسلام فنهاه عن ذلك. فتتبع الشبه أحيانا ربما تورث في القلب فتنة، تورث في القلب شكا، تورث ريبا لا يستطيع أن يتخلص منه الإنسان. فلذا القلب السليم هو الذي سلم من الشبهات وسلم من الشهوات، فهذا لا شك أنه قلب سليم، وهو الذي كتب الله عز وجل له النجاة يوم القيامة. وأما قلب الكافر فهو قلب ميت، استولت عليه الشبهات حتى غطت هذا القلب، فأصبح هذا القلب مظلما، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، واستولت عليه الشهوات. فانظر بين هذا القلب وبين هذا القلب، بين قلب المؤمن السليم وبين قلب الكافر الميت، وقلب آخر فيه مرض، وهذا المرض قد يكون مرض شبهة، فربما يؤدي بذلك بالإنسان إلى النفاق، وربما يؤدي به إلى الموت، إلى موت القلب. وقد يكون فيه مرض شهوة، معاصي، فإذا من الله عز وجل على القلب وصلح هذا القلب سلم وأصبح من القلب السليم، وإلا أصبح من القلب الميت. إضافة إلى ذلك، يجب أن نعلم أن هذه الأمراض تعرض للقلوب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت بهذه الأمراض التي تعرض لها من الشبه، من الشبهات أو الشهوات، فسد الجسد كله، فهي تأتمر بأمره جميع الأعضاء. إذا علمنا ذلك فإن الإنسان يسعى في صلاح قلبه. وهناك أسباب بها يصلح القلب وأخرى بها يفسد، أسباب يصلح بها القلب. وأعظم الأسباب التي يصلح بها القلب ذكر الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ذكر العبد ربه استنار هذا القلب، استنار وأصبح بكامل قواه التي يدرك بها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الذي يذكر الله قلبه حي، والذي لا يذكر الله قلبه ميت. مثل الحي والميت، الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، اذكر الله دائما حتى ينشرح صدرك، وحتى يكون هذا القلب حيا، لأنه يعيش في ظل ذكر الله تبارك وتعالى، فهو سعيد في الدنيا والآخرة. يبدد الله همومه وأحزانه وأكداره حتى يعي هذه الحياة على حقيقتها، بل يعي الدين على حقيقته. إذن هذا الأمر الأول، والأمر قبل ذلك الذي ذكرناه سابقا وهو العلم. العلم هو الذي يكشف للإنسان حقائق الأشياء، فهو يسير في طريق واضح، في طريق بين. لا شك أن هذا سبب من أسباب سلامة القلب، العلم النافع الذي يكشف للإنسان الشبه، ويكشف للإنسان خطورة الشهوات. هذا هو الطريق الأول. ولذا قال الله عز وجل في بيان أهمية العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هم أهل الخشية، والخشية محلها القلب أصلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل الخشية لله عز وجل، لأنه يعلمون ما يجوز وما لا يجوز، وما يحل وما يحرم، فهم أهل الخشية لله عز وجل. إذن العلم النافع هو سبب من أسباب صلاح القلب، ومن أسباب صلاحه أن يلجأ العبد إلى ربه تبارك وتعالى، أن يصلح قلبه. ولذا ورد أو روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك قلبا سليما، اللهم إني أسألك قلبا سليما. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه، فسؤال الله عز وجل أمر مهم. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل أمر مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا وفقك الله عز وجل وسددك وأخذ بيدك إلى الخير وفقت، وإذا لم يوفقك الله عز وجل فإنك لا توفق ولو كنت من كنت. إذن هذا سبب من أسباب صلاح القلب، أن يسأل الله عز وجل قلبا سليما، أن يسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق، أن يسأل الله عز وجل أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. فإذا سأل الله عز وجل ذلك فإن الله عز وجل كريم رحيم، حيي كريم ستير، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ومن أسباب صلاح القلب كما قلنا أن ينشغل الإنسان بما ينفعه، وأن يعرض عما لا ينفعه. فإن الاستماع إلى ما حرم الله عز وجل سبب من أسباب فساد القلب. هذه الأعضاء، كما أن القلب هو ملك الأعضاء، فهذه الأعضاء جميعا تصب في القلب، هذه الأعضاء جميعا تصب في القلب وقد تفسد القلب. انظر، هي تعمل تصلح بصلاح وتفسد بفساده، ولكنها قد يؤدي فسادها إلى فساد القلب. إذا أطلق الإنسان بصره فيما حرم الله عليه انعكس ذلك على قلبه. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذا كان الإنسان يحدق فيما حرم الله عليه من المناظر المحرمة، لا شك أنها تنعكس على القلب، وهي بمثابة المحقن الذي يصب في القلب. فنظرة ونظرة ونظرة حتى يؤثر ذلك في قلبه. ولذا قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض شهوة، مرض شهوة، كأنه يستجلب هذه الشهوات بنظره وبصره. ولذا قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون، أزكى لهم، أفضل وأسعد وأنجى. إذن هذا البصر والسمع، إذا كان الإنسان يستمع إلى ما حرم الله لا شك أنه يظلم قلبه. إذا كان الإنسان يتكلم، ولذا قيل كثرة الكلام بغير ذكر الله سبب في قسوة القلب. إذا تكلم الإنسان بغير ذكر الله هذا سبب في قسوة القلب، فكل هذه الأعضاء تنعكس أعمالها على القلب. كما قلنا أن استعمال هذه الأعضاء في الخير أيضا يؤدي إلى سعادة القلب وإلى حياته وإلى سلامته. فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، يستمع إلى القرآن، يستمع إلى ذكر الله، يستمع إلى العلم، هذه لا شك أنها تنير القلب. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا القلب أصل في كل عمل، ولذا كل عمل يشترط فيه أمران: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله. أن يكون خالصا لله، هذا الإخلاص ينطلق من القلب ولا يعلمه أحد. فإذا كان القلب سليم معافى صدر منه هذا الإخلاص، وإلا لم يصدر منه الإخلاص على وجهه. فالأول باطن والأمر الثاني ظاهر، موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القلب السليم هو محل الخير. ولذا القلوب لها أمراض، في أمراض تعرف بأمراض القلوب، كما أن اللسان له آفات: التكلم بالفحش، التكلم بالفحش، تكلم بالغيبة، بالنميمة، بالكلام البذيء، هذا من آفات اللسان. لكن القلب فيه الاعتقادات، قد يصدر الحسد من القلب، قد يصدر الكبر من القلب، وأمراض القلب هي قاتلة. لو استشرت بهذا الإنسان وامتدت به ربما تقتله وتهلكه. هذا الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير، رأيت إنسانا أنعم الله عليه فقد تحسده على ذلك، فإذا حسدته أصبح هذا القلب ليس سليما، فيه أمراض، فيه مرض اسمه الحسد. والحاسد لا يضر إلا نفسه ولا يؤذي إلا نفسه، لن يضر من يحسده. ومع هذا نستعيذ من شره، من شر الحاسد. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فإذا صبرت على حسد هذا الحسود لن يضرك شيئا ولكنه يؤذي نفسه. هذا المتكبر هذا مرض في القلب، الكبر مرض في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر ازدراء الناس، ترى أنك فوق الناس وأنك أحسن من الناس، تتكبر عليهم، تخاطبهم وكأنك أرفع منهم في كل شيء، وهو مرض في القلب. النفاق مرض في القلب، الشهوة كما قلنا هي مرض في القلب، هذه أمراض، وقد تكون هذه الأمراض قاتلة. إذن الإنسان حتى يكون قلبه سليما لا بد أن يعي هذه الأمور، يعرف ما هي الأمراض حتى يستطيع أن يقول إن قلبه سليم أو ليس بسليم، هو أدرى بذلك وأعلم به من غيره. نحن في الجملة نقول الأصل في المؤمن هو سلامة قلبه، والأصل في الكافر هو فساد قلبه، لكن قد يكون هناك أمراض في هذا القلب ربما تفسده وربما تهلكه. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، يدلك على أهمية أن يهتم الإنسان وأن يعنى بقلبه حتى يكون سليما. ثم أورد المؤلف من الأحاديث الجامعة حديث أبي رقية تميم الداري، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفادنا فائدة عظيمة أن الدين هو النصيحة، أي أن النصيحة هي أساس عظيم في الدين، كما قال الحج عرفة، والحج ليس مقتصرا على عرفة، لكن يعني الركن الأعظم والأهم هو عرفة. فكذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كأن الدين بأكمله يتلخص في شيء واحد وهو النصيحة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. والنصيحة هي لفظ عام جامع شامل لكل ما يحبه الله عز وجل، أن تنصح بكل ما يحب الله، يتشمل إسداء الإنسان النصيحة لغيره إذا رآه ترك أمرا معروفا، أو ينهاه إذا رآه ارتكب محظورا، فهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الأساس القوي. ولذا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فسبب خيرية هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولما ذكر المؤمنين قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذه الأمة نالت هذه الخيرية بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر بالنصيحة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن ترى المنكر وأن تعلم أنه منكر، وأنت لا تستطيع أن تغير بيدك ولا بلسانك، فتقول: اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، فتدع ذلك المنكر وأهله. هذا أضعف، هذا أقل شيء يفعله المؤمن إذا رأى منكرا. وبهذا يستقيم هذا الدين ويبقى محفوظا، وإلا لو أهدر هذا الجانب فإنه يوشك أن يدخل في الدين ما ليس منه، وأن يترك الناس ما أمروا به، وأن يفعلوا ما نهاهم الله عنه، فيضيع هذا الدين. فإذا أمر الإنسان بالمعروف ونهى عن المنكر حصل الخير العظيم، دفع الإنسان الشر عن نفسه وعن غيره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. إذا رأينا المنكر ولم نغيره، لا بأفعالنا ولا بأقوالنا، بحسب قدرة كل إنسان، كل إنسان له طاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذي ينكر المنكر أو يأمر بالمعروف يجب أن يكون حكيما، يأمر بالمعروف إذا علم أنه إذا أمر بالمعروف أن هذا المعروف يفعل، وإذا نهى عن منكر يعلم أن هذا المنكر يزول، فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن لو أنه علم أنه إذا أمر بالمعروف حصل منكر أعظم، أو نهى عن المنكر حصل منكر أعظم، فهنا يجتنب، لا ينكر لا بلسانه ولا لا بفعله ولا بقوله، وإنما ينكر بقلبه فقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. والنصيحة هذه أمرها عظيم بين المسلمين. النصيحة ليست فقط هي النصيحة القولية فحسب، نعم النصيحة القولية لها مكان، أن ترشد أخاك المسلم إلى خير ما تعلم له في دينه ودنياه. لكن قد تكون هذه النصيحة فعلية في بيعه وشرائه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا الذي هذا يعني خلاف النصيحة، هذا غش فعلي، من غشنا فليس منا. ومن غشنا أيضا بكلام لا يجوز وأدخله على المسلمين هو داخل في هذا، من غشنا فليس منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا بايعت أو تعاملت مع أخيك المسلم فعليك أن تنصح له. وحتى إن العلماء قالوا الغيبة التي هي الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته وهي محرمة، قالوا هذه لا تكون غيبة إذا كان فيها نصيحة، فيها نصيحة في أشياء كثيرة، ما ذكره علماؤنا من أهل الجرح والتعديل في الرواه، فلان فيه وفلان فيه، لأن هذا من باب النصيحة، لا يقصد بها الكلام في فلان من أجل فلان، وإنما يقصد به ما هو المصلحة العامة من النصيحة للمسلمين، أن هذا لا يؤخذ منه، وهو إن كان في نفسه عنده دين لكن لا يصلح لرواية الحديث، وهذا كره الأئمة الأعلام. كذلك قالوا الرجل يريد أن يتزوج أو يريد أن يزوج أحدا فيسأل عنه، جاءك وقال: تعرف فلان؟ تقول: نعم، هذا فلان من أهل الصلاة، من أهل الصلاح، من أهل الخير، تثني عليه. وإذا علمته بخلاف ذلك قلت: نعم أعرف فلان، هذا لا يصلي، هذا كذا، هذا من باب النصيحة وليس من باب الغيبة. قال العلماء: وما يدخل في النصيحة وليس من باب الغيبة، شخص اشتهر باسم، قد يكون هذا الاسم يعني فيه طعن لكن لا يراد به الطعن، مثل فلان الأعرج أو الأعمى، اشتهر بهذا الوصف، وأنت لا تريد أن تتنقصه، ولا يمكن لأحد أن يقول: أنا ناصح وأتكلم في فلان. أنت ناصح؟ الله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب، إن كنت قلت هذا القول من باب النصيحة فلا تتعدى على هذا الإنسان، قل فيه كذا واسكت. أما إذا جلس الإنسان ليل نهار يتكلم في فلان فهذا ليس من باب النصيحة بل هو من باب الغيبة. فإذا النصيحة أمر مهم، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول؟ قال: لله، ننصح لله عز وجل وباتباع ما أنزله علينا وأن نعظمه سبحانه، هذا من النصيحة له ولكتابه ولكتاب الله عز وجل، من تعظيم كتاب الله ومن قراءته ومن ما يجب أن يدرأ عنه من الشبه ونحو ذلك، هذا من النصيحة لكتاب الله، وكذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم من اتباعه ومن درء ما يتفوه به أعداء الإسلام على الله وعلى كتابه وعلى رسوله، هذا من النصيحة. ولعامة المسلمين، عامة المسلمين ننصح لهم بما نعلم أنه خير لهم في دينهم ودنياهم، ولأئمة المسلمين وهم أولى الناس بأن ينصح لهم وأن يبين لهم الخير وأن يحذروا من الشر حتى تستقيم هذه الحياة. فهذا لفظ موجز لكنه اشتمل على معاني عظيمة. نسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه،